يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا هم أرادلنا بادئ

صدق الله.